ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين ويا أمان الخائفين ويا ملاذ اللائبين، يا سند من لا سند له ويا عضد من لا عضد له، يا ربنا يا واحد يا صمد، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا مولانا سؤال الخائف سؤال الموقن بك يا ربنا أن تجيب الدعاء وتكشف البلاء، أدعوك يا ربنا يا مجيب الدعاء ويا كاشف البلاء، أدعوك يا ربنا لعبدك شفاء لا يغادر سقما، ارحم ضعفه وجبر كسره وعافه من بلائه يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والعين والحسد والأسحار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقي العقل والذهن. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الذاكرة. بسم الله بسم الله أرقي الدماغ. بسم الله بسم الله بسم الله. قل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا كل العقد من راسه ومن سائر جسده، من راسه ونفسيته ومن سائر جسده، أبطل يا ربنا الأسحار كلها على العقل والإدراك أثرت، وعلى الذهن والدماغ والذاكرة أنقصت، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم مشموما مأكولا ومشروبا، أبطل يا ربنا أثر حسد شديد أثر حسد شديد قوي عظيم أثر على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب، أثر على الذهن والدماغ والذاكرة، أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك والله يحميك ويعافيك. بسم الله أبطل يا ربنا أثر حسد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنضارة وعلى عقل رزين وفكر سديد، أبطل ما على الرأس وما في الرأس أبطل ما على الرأس وما في الرأس وما حول الرأس أثر عليه تأثيرا بالغا أثر عليه أنقصه وأذهبه أنقصه وأذهبه أبطل ما على العقل والإدراك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا ما في الرأس وما على الرأس أثر على العقل والإدراك والذاكرة والذهن والتركيز أبطل ما أثر على التركيز أبطل ما أثر على العقل أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا أبطل يا ربنا ما أثر على العقل والإدراك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله على من ظلمك وحسبنا الله على من ظلمك ظلما عظيما بسحره وحسده وعينه ونفسه وعقده وجنده لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبطل ما على الرأس والإدراك والذاكرة والذهن والدماغ بسم الله أرقي رأسك بسم الله بسم الله أرقي الذهن بسم الله بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك الهلوسة والوسوسة فيه يا ربنا سوءا عظيما فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فيه ألما شديدا فيه يا ربنا ضرا فيه يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا وحسدا شديدا وعيونا وعقدا فيه يا ربنا أثرا على العقل وعقدا على الذهن فيه يا ربنا ساكنا في الرأس أثر على عقله وإدراكه أثر على نفسيته أبطل أثرا عظيما وعقدا احللها يا ربنا على الوسوسة وعلى الهلوسة وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم العظيم وعلى الوسوسة وعلى الهلوسة احلل يا ربنا كل العقد بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فيه يا ربنا كل شر فيه يا ربنا كل بر فيه يا ربنا الألم والوجع فيه يا ربنا سوءا عظيما وشرا مستطيرا ومسا ظالما ومسا عاشقا فيه يا ربنا ما على الذهن والدماغ فيه يا ربنا ما على الذهن والدماغ وما يتجدد على الذبذبات وما يتجدد من على راسه ومن حول راسه وفي راسه أبطل سحرا عظيما على الكواكب والنجوم. أبطل يا ربنا سحر الكواكب, أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم وسفليا قويا عظيما. أبطل يا ربنا سحر خادمة, أبطل يا ربنا سحر العمال والخدم, أبطل يا ربنا سحرا عظيما من الأقارب والجيران. أبطل سحرا عظيما وحسدا شديدا وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أرقي المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب, رد له يا ربنا ما أخذ منه, اللهم أصلح يا ربنا حاله, اللهم أصلح يا ربنا ماله هو ونحن أجمعين يا ربنا. بسم الله أرقي عقلك ومخك والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب, بسم الله أرقيك والله يقيك سوءا عظيما وشرا مستطيرا, اللهم إني أسألك له صحة وعافية, اللهم إني أسألك له سكينة وطمأنينة. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا الحسد, واحلل يا ربنا العقد, وفك المرابط كلها من راسه وفكره وعقله ومن نفسيته وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم, أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد. بسم الله يرقي الرأس, بسم الله مما فيه وعليه من عقد وساكن. بسم الله يرقي الرأس مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي الرأس ممن فيه وممن فيه. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي المخ والمخيط ومراكز الإحساس والأعصاب, بسم الله يرقي العقل والذهن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله أرقي العقل, أفلا تعقلون. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترد العقل والإدراك, يا ربنا رد العقل والإدراك, يا ربنا ردا جميلا عاجلا لاجلا يا ربنا, وافيا قويا صافيا. بسم الله أرقيك من العقد, بسم الله أرقيك من السحر والعقد, بسم الله أرقيك من العيون والحسد, بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. اللهم أطر يا ربنا السحر, اللهم أطر يا ربنا الحسد, اللهم أطر يا ربنا حقدنا عليه, أطر يا ربنا أثرا قديما عليه وفيه. اللهم أطل يا ربنا أثرا منذ الطفولة فيه, أطل يا ربنا أثرا عظيما قويا شديدا. الأمام منذ البلوغ منذ البلوغ منذ البلوغ منذ البلوغ معقودا في رأسه وفي المخ والمخيخب معقودا في بطنه وفي قلبه وصدره وفي فرجه. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يعافيك، بسم الله، بسم الله يرقي رأسك، بسم الله، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي النافوخ، بسم الله، بسم الله يرقي الهامة، بسم الله، بسم الله يرقي الأخذعين، بسم الله، بسم الله يرقي الناصية، بسم الله، بسم الله يرقي رأسك كله، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله يرقي بطنك وفرجك، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله يرقي يديك ورجليك، بسم الله يرقي دمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله يرقي العقل والإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا ما على الرأس، اللهم أطل يا ربنا ما في الرأس من أثر عظيم، من سحر قديم، من سحر قوي شديد، ومن عقاد، ومن عقاد، ومن عقاد، ومن عقاد وحسد. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، من عقاد فيه وعيون وحسد، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، على الذكاء والعبقرية، وعلى ذاكرة قوية، وعلى جمال الوجه، وعلى جمال الوجه والشعر. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اقض يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله. اللهم اقض يا ربنا السحر، اللهم اقض يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله، بسم الله يرقي الإدراك، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، على عقله على عقله، على مخه على مخه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا أثرا على الرأس، اللهم احل يا ربنا عقدا على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس، وعلى مراكز الإحساس. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقدة، فك المرابط يا ربنا. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحسد. وبطل ما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا كل العقد. بسم الله الكافي، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقي الرأس والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله، بسم الله يرقي المخ والمخيخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ارطل يا ربنا سحرا ارطل يا ربنا سحرا مسموما ارطل يا ربنا سحرا مسموما في بخور وعطوره ونباتات واعشابه. اللهم ارطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الجسد سحرا عظيما في الجسد سحرا عظيما في الجسد سحرا عظيما في الجسد. اللهم ارطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما في الجسد. اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر اللهم ارطل يا ربنا كل سحر ارطل يا ربنا سحرا عظيما ارطل يا ربنا سحرا غريبا. اللهم ارطل يا ربنا كل سحر واحل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا اثرا قويا اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما اللهم اطل يا ربنا اثرا قديما اللهم اطل يا ربنا اثرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا ما على المخ والمخيخ وما على مراكز الاحساس اللهم اطل يا ربنا ما على المخ والمخيخ وما على مراكز الاحساس. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا اثر سحر واثر حسد وعينه واثر حسد وعينه واثر حسد وعينه واثر حسد وعينه واثر حسد حسد حسد حسد حسد حسد واثر حسد وعينه. بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم حل يا ربنا العقد بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك من سحر عظيم وحسد من سحر عظيم وحسد وحقد وحقد عليه وحقد عليه وحقد عليه وحقد عليه وحقد عليه وحقد عليه. اطل يا ربنا هذا الاثار اطل يا ربنا هذا الاثار واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بطل وبطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم. افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون بسم الله افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون افلا تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. بسم الله يرقي رأسك بسم الله من أثر فيه من عقد فيه من أثر فيه من عقد فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه على الوسوسة والهلوسة من ساكن فيه على الوسوسة والهلوسة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من الرأس من الرأس أثرت على التفكير من الرأس من الرأس أثرت على التفكير أثرت على التفكير أثرت على النوم على النوم أثرت على النوم على النوم. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقاد وفك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيوب اللهم اطل يا ربنا كل سحر اللهم اطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيوب اللهم اطل يا ربنا كل سحر على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس. أرسل يا ربنا هذا الأثر واحمل يا ربنا عقدا على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس قوية عظيمة شديدة على الرأس على الرأس على الرأس وفي الرأس وفي الرأس احنا يا ربنا فكها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا وحلولها يا ربنا على الإدراك على الذاكرة على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك والذاكرة على الإدراك والذاكرة اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط يا ربنا بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما على التفكير السلبية أطل يا ربنا ما على التفكير السلبية أطل يا ربنا ما على التفكير السلبية أطل يا ربنا ما على التفكير السلبية وبطل ما كانوا يعملون اللهم اقض يا ربنا السحر اللهم اقض يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين واذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القران ما هو شفاء شفاء ورحمه للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا لرأسه شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء شفاء يا ربنا للرأس شفاء شفاء يا ربنا للرأس للرأس للرأس للرأس للرأس يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا للرأس للرأس للرأس للرأس مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه يا الله يا عظيم يا الله يا كريم يا الله يا كبير بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا كل العقاد واحل يا ربنا كل العقاد وفك المرابط يا ربنا بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم أطل يا ربنا أثرا عظيما في الرأس في الرأس أثر على النفسية في الرأس في الرأس في العقل في العقل أثر على الصدر أثر على القلب وفي القلب وفي القلب أثر على الرأس في القلب في القلب أثر على الرأس في القلب في القلب أثر على المخ والمخيخ أثر على العقل على العقل أثر على العقل على العقل بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند سوء علينا وعند سوء فينا وعند مكر وكيد غلبنا وقهرنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند ما أصاب على رأسه على عقله ومخه والمخيخ وعلى النفسية وعلى النفسية لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم وأنت حسبنا يا ربنا وكفى وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وطغى وبغى وعلى من تجبر علينا أنت حسبنا يا ربنا على إنس وجان على إنس وجان على إنس وجان على إنس وجان أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا على من ظلم وعلى من طغى وتجبر وعلى من طغى وتجبر احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا من رأسه من الرأس من الرأس من الرأس اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا اللهم اطل يا ربنا ما في الرأس أثر على المخ والمخيخ أثر على الدماغ على الدماغ أثر على الدماغ أثر على وزنية في الرأس في الدماغ في الدماغ اطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد بسم الله ارقي الراس بسم الله مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه بسم الله ارقي الراس بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيك والله يقيك والله يفيك والله يحميك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم كن له معينا وظهيرا ونصيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا، عند ألمنا، عند ضرنا، عند غلبة علينا، وعند عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد. حلها يا ربنا، حلها بحولك وقوتك. حلها يا ربنا بحولك وقوتك. حلها يا ربنا، حلها حلها يا ربنا، حلها فكها فكها يا ربنا، فكها فكها يا ربنا فكها. اللهم إنا نسألك يا عزيز يا عظيم يا ربنا إلا أبطلت السحر والحسد والعين والعقد في هذه الساعة يا ربنا. أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على مراكز الإحساس والعصب. اللهم احلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا وفكها. بسم الله بسم الله ارقي الراس، بسم الله بسم الله ارقي المخ والمخيخ ومراكز الاحساس، بسم الله ارقي قلبك وصدرك وبطنك، بسم الله بسم الله ارقيك مما في البطن وممن في البطن ومما في الراس وممن في الراس. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليه، والحقد الدفين عليه وعلى أهله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فكها يا ربنا فكها على الألم والوجع وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله ارقي العقل، بسم الله ارقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها. ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اصرف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم اصرف اللهم اصرف يا ربنا العذاب عنه وعن آله يا ربنا بعفو وعافية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، اصفه بالشافية واكفه بالكافية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويحفظك ويكلأك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك وألمك. اللهم كن له وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. انصر له ولا تنصر عليه يا مولانا. حسن هو أهله بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا من الروح والجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين يشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم أني أسألك يا ربنا فلا تردني خائبا في هذه الساعة يا ربنا وأنت في سماء الدنيا تقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعصيه. اللهم إنا نسألك يا ربنا نحن السائلون يا ربنا نعم نعم نحن السائلون. اللهم شفاني يا ربنا لعبدك شفاء لا غدر سقما من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. اللهم شفاء له يا ربنا. اللهم شفاء له يا مولانا. اللهم شفاء له ولأهله أجمعين. اللهم احفظ يا ربنا عقدا قوية. اللهم فك يا ربنا مرابطا عظيما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.